السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا التقى الختانان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام خاء، وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى: حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أخبر قال أخبرنا الحسن مثله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا التقى الختانان. الختان معروف بالنسبة للذكر كما أنه معروف بالنسبة للأنثى، وهو من سنن الفطرة، وبالنسبة للذكر واجب لأن الطهارة لا تتم إلا به، وبالنسبة للأنثى مكرمه وأوجبه بعضهم. وعلى كل حال الختان معروف ولا يحتاج إلى تعريف، وما يقطع بالنسبة للذكر معروف، وما يقطع بالنسبة للأنثى وسيشير إليه المؤلف. وفي الأزمان المتأخرة ظهر من ينكر ختان المرأة، وجيشت الأقلام عن أقلام المغرضين المناوئين ضد هذه السنة من سنن الفطرة، ولكن ليس هو بمثابة ختان الرجل الذي يمنع من كمال الطهارة أو من الطهارة، لا تتم الطهارة إلا به. وأما بالنسبة للأنثى فهو مكرمة بالنسبة لها، ولا شك أن دوره في تخفيف الشهوة واضح وملموس، يعرفه من جربه، ولكن هذا لا يقتضي وجوبه كما هو الشأن في ختان الذكر. هذا الختان من الذكر والختان من المرأة إذا التقيا مجرد التقاء الختان بالختان لا يقتضي الإيلاج، والأحكام كلها مرتبة على الإيلاج. قد يلتقي الختان بالختان ولا يحصل الإيلاج، والأحكام كما يقرر أهل العلم مرتب على الإيلاج. فمعنى قوله إذا التقى الختان أو التقى الختانان كما سيأتي يشرحه ويبينه الحديث المذكور في الباب. قال حدثنا أبو نعيم أبو فاضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن قتادة بن دعامة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا جلس يعني الرجل بين شعبها يعني زوجته أو المرأة الأربع، اختلف في المراد بالشعب الأربع، لكن الأظهر أنها اليدان والرجلان، ذا الذي يتصور من وضع الرجل إذا على امرأته، إذا على امرأته فإنه يكون موقعه بين الرجلين واليدين. ذكروا أشياء ما يتصور فيها أنه يكون بينها، وستأتي في كلام الشارح رحمه الله، لكن هذا هو الظاهر. ثم جهدها يعني أولج وحصل ما يحصل من الرجل مع امرأته مما يقتضي شيء من الجهد ونوع من التعب، الطريقة المعروفة التي لا تخفى على أحد، فقد وجب الغسل. بعض الروايات أنزل أو لم ينزل، ولا شك أن هذا ناسخ لحديث الماء من الماء، الماء من الماء، يعني أنه لا غسل إلا من إنزال، لا غسل إلا من إنزال. ويفتي به بعض الصحابة ولا يرون أن هناك غسل إلا على من أنزل، عملا بالمنسوخ لأنه لم يبلغهم الناسخ. بين الترمذي أن الحديث الماء من الماء منسوخ، وأعل به الخبر، ذكر بعد روايته الحديث أنه منسوخ، ثم قال في العلل: قد بينا علته في الكتاب. فالترمذي سمى النسخ علة، وليس بعلة في الاصطلاح المعروف عند أهل العلم، السبب الخفي الغامض الذي يقدح في الحديث الذي ظاهره السلامة منها، أو ليس بخفي ولا غامض ولا يقدح في صحة الخبر، حديث الماء من الماء في الصحيحين، لكنه يقدح في العمل به، أما بالنسبة لثبوته فهو ثابت، لا يستطيع أحد أن يعله، ثابت سندا ومتنا، ولكنه كان رخصة في أول الأمر على ما سيأتي فهو منسوخ. نعم. سم تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله، يعني بالحرف بلفظه، تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة. تابع من؟ تابع هشام. تابع هشام. تابع هشاما. نعم. طيب، عن عمرو بن مرزوق هذا فيه نوع قدح، ومثل هذا في الصحيح ينتقي الإمام من أحاديثه ما يجزم بثبوته، ولذا يقول الحافظ العراقي في البخاري احتجاجا عكرمة، في البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة، يعني متكلم فيهم، لكن هذا لا يقدح في الأحاديث التي رووها لأنها ثابتة، القدح فيهم لا ينزل حديثهم عن درجة القبول من جهة، وإن أنزلها عن منزلة شرط الصحيح الأصلي، لكن باب الانتقاء والمتابعات هنا تابعه عمرو بن مرزوق، والمتابعة كما تعلمون يتسامح فيها ما لا يتسامح في الأصول، لأنها زيادة، قدر زائد على المطلوب، فيتسامحون في رواة المتابعات والشواهد. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله، وقال موسى: حدثنا أبان قال حدثنا قتادة، موسى ابن إسماعيل، موسى بن إسماعيل الإيش؟ تبوذكي. وقال موسى: حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن، لأن قتادة موصوف بالتدليس، وهنا صرح بالتحديث، صرح بالتحديث فزالت تهمة التدليس وما يترتب عليها. قال أخبرنا الحسن مثله. أبان زيد بن معاذ. عندكم أبان مش عليها ضم واحدة ولا سنتين؟ صم واحدة ولا سنتين؟ ضم واحدة. والأصل نفس واحدة أبان. تعرفون ما قيل في أبان من الصرح صرف منعه، وأنه مصروف عند الأكثر، مصروف عند الأكثر. والأصل أن يقال أبان لأنه من الإبانة، النون أصلية فهو مصروف. حتى قالوا من منع أبان فهو أتان. الإمام ابن مالك الإمام النحوي الشهير يمنع من الصرف. وعلى كل حال الخلاف موجود من هل هو من الإباء أو من الإبانة، هل النون أصلية أو زائدة. إذا كانت أصلية فيصرف، وإذا كانت زائدة يمنع. حسان من الحس أو من الحسن، عفان، هو احتمل هذا وهذا، لكن المنع هنا على خلاف قول الأكثر وله وجه. لكن كلامهم القوي أحد بصائر ما حد مقايل ممنوع من الصرف فيستحق الوصف، والخطب سهل. قال الحافظ رحمه الله قوله باب إذا التقى الختانان، المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة، والختن قطع جلدة جلدة كمرته وخفاض المرأة، والخفض قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك، بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة. وإنما ثني بلفظ واحد تغليبا، وله نظائر، وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى. قوله هشام يعني في التغليب في التثنية. وإذا قلنا أنه بالنسبة للذكر ختان وبالنسبة للأنثى ختان صار ختانين، وإذا قلنا ختان بالنسبة للذكر وخفض بالنسبة للأنثى قلنا أن التثنية من باب التغليب. نعم صحيح. قوله هشام هو الدستوائي في الموضعين. وإنما فرقهما لأن معاذا قال حدثنا، وأبان وأبا نعيم قال عن، وطريق معاذ إلى الصحابي كلهم بصريون. قوله إذا جلس الضمير المستتر فيه، وفي قوله جهد للرجل، والضميران البارزان في قولها شعبها وجهدها للمرأة، وترك إظهار ذلك للمعرفة به، وقد وقع مصرحا به في رواية لابن المنذر من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من الغرائب، يعني من الغرائب أن أدق من وصف هذا العمل النووي. والنووي ما تزوج، وغاية في الورع والعفة رحمة الله عليه، ومع ذلك يقال إنه جلس شهرين يغتسل من قرقرة البطن، يغتسل من قرقرة البطن يظنها علاج الحشفة. هذا في غاية الغفلة عن هذه الأمور. ثم لما جاء الشرح والتوضيح للنصوص اشتغل بحث، ولا ما تزوج ها، ويسأل من البحث، السؤال من البحث. نعم. قوله وإذا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا غشي الرجل امرأته فقعد بين شعبها الحديث، والشعب جمع شعبة وهي القطعة من الشيء، قيل المراد هنا يداها ورجلاها، وقيل رجلاها وفخذاها، وقيل ساقاها وفخذاها، وقيل فخذاها وإسكتاها، وقيل فخذاها وشفراها، وقيل نواحي فرجها الأربع. قال الأزهري: هل يجلس الرجل بين هذه الأمور ما بعد الرجلين واليدين؟ هل يتصور جلوس الرجل بين هذه الأمور؟ لأن البينية تقتضي الظرفية وهي ظرف له، هل يتصور مثل هذا؟ إذا كان شيء امتداد لآخر فهو تابع له، يجلس بين الرجلين والفخذين يتصور شيء واحد في حكم الواحد لأنها متصلة، فضلا عن أن يكون فخذاها وإسكتاها وفخذاها وشفراها. يجلس بين هذه الأمور الصغيرة التي لا تسع شيئا فيقال هذا لا. والمتصور في الظرفية اليدان والرجلان. نعم. قال الأزهري: الإسكتان ناحية الفرج والشفران طرف الناحيتين. ورجح القاضي عياض الأخير. واختار ابن دقيق العيد الأول، قال: لأنه أقرب إلى الحقيقة، أو هو حقيقة في الجلوس، وهو كناية عن الجماع فاكتفى به عن التصريح. قوله: ثم جهدها بفتح الجيم والهاء. يقال جهد وأجهد، أي بلغ المشقة. قيل معناه كدها بحركته، أو بلغ جهده في العمل بها. ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة ثم اجتهد. ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معا عن قتادة بلفظ: وألزق الختان بالختان، بدل قوله ثم جهدها. وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة العلاج. ورواه البيهقي من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة مختصرا، ولفظه: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهذا مطابق للفظ الترجمة، فكأن المصنف أشار إلى هذه الرواية كعادته في التبويب بلفظ إحدى روايات حديث الباب. وروي أيضا بهذا اللفظ من حديث عائشة، أخرجه الشافعي من طريق سعيد بن المسيب عنها، وفي إسناده علي بن زيد وهو ضعيف، وابن ماجه علي بن زيد بن جدعان. علي بن زيد بن جدعان الجمهور على تضعيفه، وهو ممن وثقه الشيخ أحمد شاكر ممن الجمهور على ضعفهم، وقد جمعت له أكثر من 20 من هذا النوع رحمه الله. نعم. وابن ماجه من طريق القاسم بن محمد عنها، ورجاله ثقات. ورواه مسلم من طريق أبي موسى الأشعري عنها بلفظ: ومس الختان الختان، والمراد بالمس والالتقاء المحاذاة. ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ: إذا جاوز. وليس المراد بالمس حقيقته، لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة، ولو حصل المس قبل العلاج لم يجب الغسل بالإجماع. قال النووي: معنى الحديث أن إجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال، وتعقب بأنه يحتمل أن يراد بالجهد الإنزال، لأنه هو الغاية في الأمر فلا يكون فيه دليل. والجواب أن التصريح بعدم التوقف على الإنزال لا الجهد لا قد لا يرتبط بالإنزال، قد يجهد ويعجز عن الإنزال ويكون أشق، لذا كرر المحاولة من أجل أن ينزل وتضاعف جهده، فلا ارتباط بين الجهد والإنزال. نعم. والجواب أن التصريح بعدم التوقف على الإنزال قد ورد في بعض طرق الحديث المذكور، فانتفى الاحتمال. ففي رواية مسلم من طريق مطر الوراق عن الحسن في آخر هذا الحديث: وإن لم ينزل. ووقع ذلك في رواية قتادة أيضا، رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن عفان قال: حدثنا همام وأبان قال: حدثنا قتادة به، وزاد في آخره: أنزل أو لم ينزل. وكذا رواه الدارقطني وصححه من طريق علي بن سهل عن عفان، وكذا ذكرها أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة. قوله: تابعه عمرو أي بن مرزوق، وصرح به في رواية كريمة.

عندنا بالأصل خاء خاء في الباب السابق. نعم، إذا التقى الختانان قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام خاء. الأصل والمتداول في كتب الحديث وهي كثيرة جدا عند مسلم، قليلة عند البخاري، أنها حاء، يسميها أهل العلم حاء التحويل، تحويل السند أو التحويل من سند إلى آخر، هذه معروفة. وبعضهم يقول معناها الحديث، والخاء هنا رمز المؤلف هو البخاري سنده. ويختلفون في مواضع هل هي حاء أو خاء، ووجودها في الأسانيد كثير في كتب السنة، وفي بعضها أكثر من بعض للتحويل من إسناد إلى آخر. الخاء ما يكون بمعنى اختصار يا شيخ؟ ها؟ الخاء ما تكون بمعنى الاختصار؟ لا لا لا، هذا رمز المؤلف. أظن أنها طيلة السطر الأول شرح الحديث السابق. بدأنا حدثنا أبو نعيم. على كل حال أمر سهل، هي اللي تحتاج إلى تنبيه ونبهنا عليها. قال يحيى بن أبي كثير وأخبرني، أخبرني بكذا، مع الواو عاطفة على محذوف، كأنه قال أخبرني بكذا وأخبرني أبو سلمة، أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني، يعني ما الحكم؟ قال عثمان رضي الله عنه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، ويغسل ذكره. وهذا جار على حديث العمل بالماء من الماء قبل نسخه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل الماء من الماء في أول الأمر، وهو موافق لهذا الحديث. قال فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، من القائل فسألته؟ نعم، السائل لعثمان سأل غيره من الصحابة، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة ابن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنه، وأمروه بذلك، يعني بما أمره به عثمان. هذا المراد، يعني هؤلاء الصحابة وافقوا عثمان على الفتوى بأنه يكتفي بالوضوء وغسل الفرج. فيه عدة احتمالات، والحديث في ضمائر الحديث فيها إشكال عند بعض الشراح. فأمروه بذلك يعني بالاكتفاء بالوضوء، وهذا ظاهر السياق. ومنهم من يقول فأمروه بالغسل، فاختلفت فتواهم عن الحديث المرفوع الذي يرويه عثمان رضي الله عنه، وسيأتي في كلام الشارح ما يبين ذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة، قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث الذي يليه في الباب نفسه، قال حدثنا مسدد وابن مسرهد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هشام بن عروة بن الزبير قال أخبرني أبي، عروة بن الزبير قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. يغسل، هذا الشاهد من الحديث الترجمة، لأن الترجمة باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، وأشار إليه أنه قال يغسل ذكره، فهذا هو الشاهد من الحديث. لأنه صرح بالموافقة هنا، وهناك فيه إجمال، يعني رواية أبي المصرحة بعدم الغسل تبين الإجمال المذكور والضمير الذي اختلف في تفسيره، وأن المراد أن فتواهم أخبروه بذلك، أي بما أخبره به عثمان رضي الله عنه، أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله البخاري المؤلف رحمه الله الغسل أحوط، وذاك الآخر. الغسل أحوط، والاحتياط يعني اللزوم والوجوب ولا السنية؟ السنية أبدا. نعم، يعني السنية، وهذا البخاري رحمه الله تعالى، وأكيد أنه ما قال أنه بعد النسخ، فكيف يقول الغسل أحوط وذاك الآخر؟ وإنما بينا لاختلافهم. قال أبو عبد الله ومصنف وقائل ذلك هو الراوي عنه الغسل أحوط، أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح، يعني لو قدر ما في ناسخ ولا في مرجح قلنا الغسل أحوط. فالاحتياط للدين إلى الاغتسال. اقرأ. قال الحافظ رحمه الله قوله باب غسل ما يصيب أي الرجل من فرج المرأة أي من رطوبة وغيرها. قوله عن الحسين زاد أبو ذر المعلم. قوله قال يحيى هو ابن أبي كثير أي قال الحسين قال يحيى ولفظ قال الأولى تحذف في الخط عرفا وتذكر في القراءة، مثل ما تكون في أثناء الأسانيد، حدثنا فلان قال أخبرنا فلان، فيحذفونها في الكتابة لأنها معروفة، وبعضهم يوجب النطق بها وبعضهم يتسامح ويقول لا يلزم، والسياق معروف ولا يلتبس ولا يحصل منه لبس على القارئ أو على السامع. نعم. قوله أخبرني هو عطف على مقدر أي أخبرني بكذا وأخبرني بكذا. وقع في رواية مسلم بحذف الواو قال ابن العربي لم يسمعه الحسين من يحيى فلهذا قال يحيى كذا ذكره ولم يأتي بدليل. وقد وقع في رواية مسلم في هذا الموضع عن الحسين عن يحيى وليس الحسين بمدلس وعنعنه غير المدلس وعنعنته غير المدلس محمولة على السماع إذا لقيه على الصحيح. محل اتفاق إذا لقيه كلام على ما إذا عاصره، هل يكتفى بذلك كما هو رأي الإمام مسلم ونقل عليه الاتفاق؟ أما اللقاء فهو معروف عن البخاري وعلي بن المديني، والمسألة معروفة، وصححوا وصل معنعن سلم من دلسة الراويه واللقاء علم. نعم. على أنه وقع التصريح في رواية ابن خزيمة في رواية الحسين عن يحيى بالتحديث ولفظه حدثنا يحيى بن أبي كثير، ولم ينفرد الحسين مع ذلك به، فقد رواه عن يحيى أيضا معاوية بن سلام أخرجه ابن شاهين وشبان بن عبد الرحمن أخرجه المصنف كما تقدم في باب الوضوء من المخرجين، وسبق المعروف بالنحوي. نعم. وسبق الكلام هناك على فوائد هذا الإسناد وألفاظ المتن. قوله فأمروه بذلك فيه التفات، لأن الأصل أن يقول فأمروني، أو هو مقول عطاء بن يسار فيكون مرسلا. وقال الكرماني الضمير يعود على الجامع الذي في ضمن المجامع المجامع المجامع إيه؟ وقال الكرماني الضمير يعود على المجامع الذي في ضمن إذا جامع يعني أمر المجامع على كلام الكرماني وكلام غيره يقتضي أنهم أمروا السائل نعم وجزم أيضا بأنه عن عثمان إفتاء ورواية مرفوعة وعن الباقين إفتاء فقط قلت وظاهره أنهم أمروه بما أمره به عثمان فليس صريحا في عدم الرفع لكن في رواية الإسماعيلي فقالوا مثل ذلك وهذا ظاهره الرفع لأن عثمان أفتاه بذلك وحدثه به عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمثلية تقتضي أنهم أيضا أفتوه وحدثوه وقد صرح الإسماعيلي بالرفع في رواية أخرى له ولفظه فقالوا مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الإسماعيلي لم يقل ذلك غير يحيى الحماني وليس هو من شرط هذا الكتاب قوله أخبرني أبو سلمة كذا لأبي ذر وللباقين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة وهو المراد وهو معطوف بالإسناد الأول وليس معلقا وقد رواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه بالإسنادين معا قوله أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدارقطني هو وهم لأن أبا أيوب إنما سمعه من أبي بن كعب كما قال هشام بن عروة عن أبيه قلت الظاهر أن أبا أيوب سمعه منهما لاختلاف السياق لأن في روايته عن أبي بن كعب قصة ليست في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن أبا سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أكبر قدرا وسنا وعلما من هشام بن عروة وروايته عن عروة من باب رواية الأقران لأنهما تابعيان فقيهان من طبقة واحدة وكذلك رواية أبي أيوب عن أبي بن كعب لأنهما فقيهان صحابيان كبيران وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الدارمي وابن ماجه وقد حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد المذكور أن حديث زيد بن خالد المذكور في هذا الباب معلول لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث وقد حكى يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني أنه شاذ والجواب عن ذلك هذا الكلام على أن المأثور عن هؤلاء الخمسة الأمر بالغسل لا الاكتفاء بالوضوء كفتوى عثمان ولكن ضعف هذا القول وإجراء الضمائر على بابها واتساقها أولى من أن تختلف الضمائر من غير أدلة نعم لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث وقد حكى يعقوب بن شيبة ولا يلزم من إفتاء بخلاف ما يروون أن يعلل الحديث لا والأمر في هذا ظاهر لوجود الناسخ نعم وقد حكى يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني أنه شاذ والجواب عن ذلك أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته وقد روى ابن عيينة أيضا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار نحو رواية أبي سلمة عن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة وغيره فليس هو فردا وأما كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة المذكورين في الباب قبله والدليل على النسخ ما رواه أحمد المذكورين عندي شوف بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة يعني على نية تكرار المعطوف حديث أبي هريرة وحديث عائشة المذكوران ليس المقصود المضاف إليه أبو هريرة وعائشة المذكورين

قوله قال أبو عبد الله هو المصنف وقائل ذلك هو الراوي عنه. قوله الغسل أحوط أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح فالاحتياط للدين الاغتسال. قوله الأخير كذا لأبي ذر ولغيره الآخر بالمد بغير ياء أي آخر الأمرين من الشارع أو من اجتهاد الأئمة. وقال ابن التين ضبطناه بفتح الخاء فعلى هذا الإشارة في قوله وذاك إلى حديث الباب. قوله إنما بينا لاختلافهم وفي رواية كريمة إنما بينا اختلافهم وللأصيل إنما بيناه لاختلافهم وفي نسخة الصغاني إنما بينا الحديث الآخر لاختلافهم والماء أنقى واللام تعليلية أي حتى لا يظن أن في ذلك إجماعا. الخلاف قديم بين الصحابة رضي الله عنهم. هم متروك يا شيخ؟ ها؟ هم متروك؟ على كل حال انعقد الإجماع بعد ذلك. شلون يحكي شيخ اختلافهم وقد ترك الخلاف وثبت الإجماع؟ ذكر أو ما ذكر إذا ثبت الإجماع قضى على ما عدا. نعم الإجماع عند أهل العلم مقدم تقالب الطوفي وغير مقدم على النصوص. صحيح. لأنه لا يحتمل نسخ ولا تأويل بخلاف النص. نعم. واستشكل ابن العربي معروف أن الإجماع لا يعتبر به. ها؟ من مقتضى الإجماع بعد الخلاف معروف. ها؟ يقولون أنه شاذ كأنه لا وجود له دام حصل الإجماع ارتفع الخلاف السابق. نعم. واستشكل ابن العربي كلام البخاري فقال إجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه إلا داود ولا عبرة بخلافه. وإنما الأمر الصعب مخالفة البخاري وحكمه بأن الغسل مستحب وهو أحد أئمة الدين وأجلة علماء المسلمين. ثم أخذ يتكلم في تضعيف حديث الباب بما لا يقبل منه وقد أشرنا إلى بعضه. ثم قال ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله الغسل أحوط أي في الدين وهو باب مشهور في الأصول. قال وهو أشبه بإمامة الرجل وعلمه. قلت وهذا هو الظاهر من تصرفه فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة كما استدل به على إيجاب الوضوء فيما تقدم. وأما نفي ابن العربي الخلاف فمعترض فإنه مشهور بين الصحابة ثبت عن جماعة منهم. لكن ادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بعد التابعين وهو معترض أيضا فقد قال الخطابي إنه قال به من الصحابة جماعة فسمى بعضهم. قال ومن التابعين الأعمش وتبعه عياض لكن قال لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره وهو معترض أيضا فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بإسناد صحيح وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. وقال عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن عطاء إن أنه قال لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى أغتسل من أجل اختلاف الناس لأخذنا بالعروة الوثقى. وقال الشافعي في اختلاف الحديث حديث الماء من الماء ثابت لكنه منسوخ إلى أن قال فخالفنا بعض أهل ناحيتنا يعني من الحجازيين فقالوا لا يجب الغسل حتى ينزل انتهى. فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورا بعد التابعين ومن بعدهم لكن شو؟ نعم. فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورا بين التابعين ومن بعدهم. نعم. لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب. لم يقع فيها إجماع لكن إذا صار الدليل والاستدلال مثل الشمس، يكون القول المقابل فيه وهن شديد. عرفت أنه كان الماء من الماء رخصة في أول الأمر، والأئمة يقولون الحديث منسوخ، وإذا أو حديث صحيحة صريحة إذا جلس بين شعبها ثم جهد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. هذه أمور لا تحتمل الخلاف. نعم شيخ، هل يثبت الشيخ أن الصحابة ما اتفقوا لأنهم يحكون مثل الصحابة اللي ذكرهم في البخاري في الحديث؟ قد يكون هذا قبل النص، يكون نقل عنهم قبل النص، وقد يستمر يفتي بالقول لأنه لم يبلغه الناسخ ثم يبلغه فيما بعد. نعم. خاتمة. اشتمل كتاب الغسل وما معه من أحكام الجنابة من الأحاديث المرفوعة على 63 حديثا، المكرر منها فيه وفيما مضى 35 حديثا، الموصول منها أحد وعشرون، والبقية تعليق ومتابعة، والخالص 28، منها واحد معلق وهو حديث بهز عن أبيه عن جده، وقد وافقه مسلم على تخريجها سواه، وسوى حديث جابر في الاكتفاء في الغسل بصاع، وحديث أنس كان يدور على نسائه وهن 11 امرأة في ليلة واحدة، وحديثه في الاغتسال مع المرأة من إناء واحد، وحديث عائشة في صفة غسل المرأة من الجنابة، وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين 10، المعلق منها 7، والموصول 3، وهي حديث زيد بن خالد عن علي وطلحة والزبير المذكور في الباب الأخير، فإن كان مرفوعا عنهم فتزيد عدة الخالص من المرفوع 3، وهي أيضا من أفراده عن مسلم، والله أعلم. اللهم صل وسلم على عبدك.